بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما نلقي هذه الليلة الدرس الثالث عن الحج وما تعلق به في رباط التريم لعام 1420 هجرية. والدرس الأول كان عن فوائد الحج الدينية والدنيوية، الظاهرة والباطنة. الدرس الثاني كان عن الحج من ناحية تاريخية، ومتى بدأ وكيف تكون نهايته قبل قيام الساعة، وشرحنا ذلك حسب ما يسمح الوقت إن شاء الله. وقلنا في الدرس الأخير بالنسبة للحج من ناحية تاريخية أنه ثبت في الأحاديث الكثيرة أن جميع الأنبياء والرسل حجوا، وكما أتينا ببعض الأحاديث التي تثبت ذلك، وأنه عبادة قديمة من قبل أبينا آدم وبعد أبينا آدم، واستمرت في الأنبياء وأممهم جيلا بعد جيل حتى هذه الأمة، وسيبقى الحج في هذه الأمة بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كثرت الفتن ومهما تبدلت الأحوال، فإن الحج ومشاعره وتلك البقاع المقدسة تكفل الله بحفظها إلى قرب القيامة. فإذا تكاملت أشراط القيامة ورفع القرآن ومات المؤمنون، وحينئذ تخرب الكعبة وينقطع الحج بعد ذلك. أما ما قبل ذلك فكما قلنا إن الحج يستمر حتى بعد ياجوج وماجوج، وحتى بعد خروج المسيح الدجال، فإن الحج يكون مستمرا بفضل الله. وكما أتينا ببعض الأحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في حجة الوداع على ثنية هرشة، ومر أيضا في وادي عسفان، وهو واد ما بين مكة وجدة، سمي عسفان بكثرة السيول الذي تعسف فيه. فقال: ما هذا الوادي؟ قال: إذا له هذا وادي عسفان. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد مر به هود وصالح على بكرات، وخمرهم أرضيتهم النمار، وأزورهم العباء، يأمون البيت الحرام. انتهينا من هذا. الآن ننتقل إلى الدرس الثالث. الدرس الثالث سيكون عن فضل الحج وماذا يناله الحاج والمعتمر إذا أدى هذه العبادة، وما هي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج الأخروي. أما فوائده فإننا قد شرحناها، ولها ارتباط بهذا الباب، إلا أن تتميز بالفوائد الاقتصادية والتجارية والشخصية والاجتماعية والسياسية وغيرها. ولكن هذا الدرس وهو فضائل الحج يختص بالآخرة وماذا يناله الإنسان في الآخرة. لا شك أن كل عبادة يعطي الله المؤمن عليها ثواب، وقدر ذلك الثواب لا يعلمه إلا الله، إلا أن الله حدد بثواب كل عبادة بالنسبة لهذه الأمة بأن الحسنة بعشر أمثالها، وأن الحسنة التي هي بعشر أمثالها تتضاعف، فأقل حدود المضاعفة 700، وأما نهاية ذلك فإنه لا يعلم إلا قدره إلا الله. وقد ورد أن في الحديث القدسي أن الله إذا رضي عن عبده ربما يعطيه على الصدقة بتمرة واحدة ما يملأ كفة ميزانه إذا أراد الله ذلك. فإن الكريم إذا أعطى يعطي عطاء بغير حساب. وإذا عرفت أن هذا الثواب الذي يعطى المؤمن من الحسنات لا يعلم قدر مضاعفته إلا الله. وقد جاء في بعض الآثار أن بعض الصالحين من هذه الأمة من تبلغ حسنات أعماله الصالحة في يوم وليلة فقط، ما يكون في الميزان ثقله كثقل السماوات السبع والأراضين. ذا حق يوم وليلة بس، كيف حق يومين؟ كيف حق أسبوع؟ كيف حق شهر؟ كيف شهرين؟ كيف حسنات عمره كله؟ تصور. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما في الزيادة في الأعمال الصالحة حتى ينال الخير وينال الحسنة. فإذا عرفت أن لكل عمل صالح جزاء ومكافأة، حتى وإن كان ذلك العمل الصالح قليل، حتى وإن كان ذلك في نظرك أنه مثل الهبة، فإن الله لا يضيع من أجر من أحسن عملا. فإن الله يعطي المؤمن على كل عمل صالح ثوابا، حتى الأشياء البسيطة، حتى الشوكة لما تشوكك، حتى أقل قدر من النار تتصدق به، فإن ذلك لا يضيع أبدا. ولهذا قال لي القائل: اصنع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما وضع، إن الجميل وأن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. فإذا عرفت هذا فإن الله نوع للمؤمن في الدين الإسلامي الأعمال الصالحة: الصلاة عمل صالح، الصيام، الزكاة، الذكر. وبعضين العمل الصالح هو بنفسه ينوع إلى أنواع، فالصلاة جعلها فرض ونفل مقيد ومطلق، الذكر أنواع، الصدقات أنواع، الصيام أنواع. وهكذا نوع الأعمال الصالحة للمؤمن لأجل ما يمل، لأن لو كان العمل الصالح إلا نوع واحد بيكون فيه ملل. ثم أن الأعمال الصالحة بعضها جعلها تعمل بجارحة من الجوارح فقط، باليد، باللسان، بالعين، بالرجل. وبعض الأعمال الصالحة جعلها لا تعمل إلا بالقلب. وبعض الأعمال الصالحة جعلها مشتركة بين البدن والجوارح كلها. وبعض الأعمال الصالحة يشترك فيها البدن والجوارح والمال والقلب مثل الحج. فالحج عندما يؤدي الإنسان الحج فإنه يشترك في أداء هذه العبادة أولا جوارحه كلها. فأنت تنظر الكعبة بعينيك وتدعو الله بيديك، وتمشي في الطواف برجليك، وترمي الجمرات بيديك، وما أعددتهم من النفقة والزاد فأكلته في بطنك فإن ذلك يعتبر عبادة، ويخلف الله عليك تلك النفقة أضعافا مضاعفة. ثم أنك تبذل في سبيل هذه العبادة شيئا من المال لا بد، ما بين قليل أو كثير. ثم أن جميع بدنك يشترك في هذه العبادة، فأنت تسعى وتطوف بجميع بدنك وتقب عرفات بجميع بدنك، فصار الحج عبادة تميزت عن جميع العبادات، منها أنه يشترك فيها جميع الجوارح وجميع البدن، ويشترك فيها القلب بالحضور والخشوع، ويشترك فيها أيضا المال. أما العبادات الأخرى ما تجد، نادر أن تجد عبادة يشترك فيها البدن مع المال، نادر. فالحي عبادة يشترك فيها البدن والجوارح والمال والقلب واللسان وغيره. فلهذا صار الحي عبادة عظيمة ينبغي للإنسان يحرص على الإكثار منها. فإذا عرفت هذه المقدمة فإن الله جعل للحج ثوابا عظيما. فمما ورد في فضل الحج أيضا أولا أن الله جعله سبب لمغفرة الذنوب، فما هناك عمل صالح يغفر الله به جميع ذنوب العبد كبيرها وصغيرها حتى التبعات إلا الحج. فالصلاة والصيام والزكاة والذكر وغيرها كل هذه تكفر فقط الصغائر التي بينك وبين الله. أما الكبائر والذنوب التي بينك وبين الناس فلا يكفرها إلا التوبة النصوح المستكملة للشروط أو الحج المبرور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومما ورد في فضل الحج أيضا مع مغفرته للذنوب أنه يتعرض الإنسان به للغنى ولسعة الرزق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حجج تترى وعمر تترى ينفينا الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال أيضا: ما أمعر أي ما افتقر حاج ضبط. ومن ذلك أيضا أن الحج سبب لدخول ليش الجنة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث طويل رواه الإمام المنذري أنه جاء إلى مسجد الخيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع في مسجد الخيف إذ جاءه رجلان أحدهما أنصاري أي من الأنصار والآخر ثقفي. فجاء وقال: يا رسول الله، جينا نسألك عن الحج، جينا نسألك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، وإن شئت سكت حتى تسألان. فقال الأنصاري للثقفي: سل. فقال الثقفي: أخبرنا يا رسول الله إن كنت مخبرا. فقال له عليه الصلاة والسلام وقد أطلعه الله على الأسئلة التي عند الصحابي، قال له: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن إحرامك أو طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن صلاتك خلف المقام وما لك فيهما، وعن سعيك بين الصفاء والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن حراقك وما لك فيه، وعن طوافك للإفاضة أو عن حلاقك، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال الثقفي: والله والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك، أنا ما جئت إلا أسألك عن هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه فإن ناقتك لا تضع خفا ولا ترفع خفا إلا كتب الله لك بها حسنة من حسنات الحرم وكفر عنك بها سيئة ورفع لك بها درجة. هذا ربط ذلك بالإبل لأن الناس كانوا غالبا يأتون إلى الحج على الجمال أو غيرها من الدواب، لكن الآن الذين يأتون على الدواب قليل، وأكثر الناس إنما يأتون على السيارات ويأدون مناسك الحج على السيارات. فماذا يقوم مقام ذلك؟ قال بعض العلماء المعاصرين مجردهم أنه لا يستبعد أن تكون كل دورة تدورها عجلة السيارة حقه يعطى عليها مقابل ما يعطى على ما يعطاه إذا رفعت ناقته خفا أو وضعت آخر. الذي يعطاه على رفع الناقة الخف يعطى على كل دورة من دورات العجل. هذا مجرد فهم والله أعلم. وهذه أمور غيبية، الأحسن أننا نكل علم ذلك إلى الله. ثم قال له: وأما طوافك، قاله: وأما صلاتك خلف المقام وما لك فيه فإن ذلك يعتق، فإنك تعطى على ذلك ثواب عتق رقبة. وأما سعيك بين الصفا والمروة فإنك تعطى على ذلك ثواب عتق 70 رقبة. قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، فوعزتي وجلالي لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر عالي لغفرتها، انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. قال: وأما رميك للجمار فلك بكل حصاة تكفير موبقة من الموبقات، وأما حلاقك الشعر فلك بكل شعرة حسنة، وفي رواية: بكل شعرة نورا يوم القيامة. وقد ذكر علماء التشريع إحصاء عدد شعر رأس بني آدم تقريبية، لأن معدل مساحة الرأس يتراوح ما بين 9 بوصات إلى 10 بوصات، وأن معدل شعر كل بوصة يتراوح ما بين 9,000 شعرة إلى 12,000 شعرة. إذن أقل تقدير سيكون شعرك إذا قلنا أن 9 بوصات في 9,000، 9,000 في 9 يساوي كم؟ 81,000. 81,000 شعرة. معنى أقل شيء إنك بتحصل لك عندما تحلق رأسك 81,000 شعرة. شيء عظيمة. لو حاب أعطيك 81,000 بتقول حتى بنحلق ولا أمسحه في الوضوء كل يوم، تعطى هذا الثواب على كل شعرة حسنة، وفي بعض الروايات على كل شعرة من القامة في حلقك شعر رأسك الحي، وكذلك أيضا في مسحي بالوضوء. فلهذا قالوا: أما حلاقك فلك بكل شعرة حسنة، وفي رواية: نورا يوم القيامة. والنور هذا الذي يؤذي يوم القيامة تحتاج إليه عند المرور على الصراط، لأن الصراط طريق مظلم فوق جهنم. يعني لو كان وضع لك خيط من ساحل البحر، من شاطئ البحر من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، في ليلة مظلمة، الكهرباء مطفية، والسماء ملبدة بالسحاب، ولا هناك سرايا، كيف الظلمة الذي بتكون ظلمات بعضها فوق بعض؟ فأنت في تلك الساعة تحتاج إلى نور يضيء لك الطريق. فحلقك الشعر ومسحك شعر رأسك بكل وضوء من الأسباب الذي يكون لك بها نورا في تلك الساعة الصعبة. قال تعالى: يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وورد أيضا أن النار عندما يمر فوقها المؤمن على الصلاة تخاطبه وتقول له: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهذه. وفي القرآن أن نور الإيمان يظهر للمؤمن يوم القيامة، فلهذا قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. في الآية الثانية يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. فالشاهد أن حلق الحاج شعر راسه يعطى به على كل شعر نور. ثم قالوا وأما نحرك أي ذبحك للهدي أو الأضحية فمدخر لك عند ربك. وأما قال طوافك بالبيت يعني طواف الإفاضة في الأخير المشار إليه بقوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت بالبيت العتيق قال يأتيك ملك ويضرب على ظهرك أو من وراء ظهرك ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. هذه نعمة عظيمة. ومما ورد أيضا في فضل الحي في رؤيا طويلة رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت رجلا قال من أمتي قال جاء والنبيون حلقا حلقا والمؤمنون حلقا حلقا فكلما جاء إلى حلقة طرده فجاء حجه وعمرته في رواية الصلاة عليه وأجلسه إلى جنبه صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في فضل الحج أن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروسة فكل من حج وطاف يتعلق بأستارها فتجوز بهم على الصراط إلى الجنة. فورد أيضا في فضل الحج في القرآن الكريم ذكر الحج في آيات كثيرة فمن ذلك قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لم ينص القرآن على وجود البركة الخاصة في بيت من البيوت إلا في الكعبة فنص القرآن على أن البركة فيها وكذلك فيما حواليها. وإذا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يعني أول بيت وضع للعبادة الكعبة. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه أبا ذر فقال يا رسول الله ما هو أول مسجد وضع على الأرض فقال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا قال المسجد الأقصى. قال فكم كان بينهما من السنين قال 40 عاما. وكلا المسجدين كان بدايتها على يد سيدنا إبراهيم خليل الله وأما المسجد النبوي فكان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنص القرآن الكريم ونصت الأحاديث على وجود البركة الخاصة في تلك الأماكن المقدسة وتلك المشاعر. وأخبرنا القرآن العظيم وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشخص الذي يذهب إلى تلك الأماكن ويزورها لا بد وأن ينال نصيبا من بركتها ومخيرها. وما معنى البركة؟ كلمة البركة قالوا معناها فيض إلهي شيء معنى يجعلها الله فيما شاء وفي من شاء. فيجعل الله البركة فيما شاء من البيوت كما سمعنا في الكعبة ويجعل الله البركة فيما شاء من الذرية. قال فسينا باركنا عليه وعلى أصحاب ومن ذريتهما محسنا وظالم لنفسه مبين. ويجعل الله البركة فيما شاء من المساجد فقال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. لما قال جعلناه للناس إشارة إلى أنه ما دام الناس موجودين فهذا المسجد لا يزال موجود. ويجعل الله البركة فيما شاء من الأماكن والبقاع. قال تعالى في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى. ويجعل الله البركة فيما شاء أيضا من الطعام فقال اللحم سيد طعام أهل الدنيا والآخرة والفاغية سيدة الرياحين. ويجعل الله البركة في كل شيء إذا أراد. فلا توجد أماكن، فالبركة التي جعلها الله في الأرض نوعان، بركة عامة وبركة خاصة. البركة العامة هذه توجد في جميع الكرة الأرضية، حتى بلاد الكفار وحتى أماكن الفساد، لولا البركة لحركت، ولولا البركة فيها لما كفت من عليها. لهذا أنت الآن لو استعرضت المدينة التي يسكنها الألوف المؤلفة وأكلهم وغداهم وعشاهم، لو أتيت الذين بالسوق ووزعت عليهم كلهم ما بيقيهم، ومع هذا كلهم يشترون من هذا ويأكلون من ذلك. وهكذا البركة في الماء، البركة في المحصولات الزراعية. فالحاصل هذه البركة عامة، والقسم الثاني البركة الخاصة. البركة الخاصة يجعلها الله في بعض الأماكن المقدسة، مثل المشاعر المقدسة، ومثل أيضا له البيت الحرام والمسجد الحرام ومقام إبراهيم وماء زمزم ومزدلفة ومنى وغيرها، كل هذه أماكن بارك الله فيها. فأنت عندما تذهب لابد أن تصيبك شيئا من بركتها، وإذا نلت شيئا من البركة تكون حينئذ نش سعدت في الدنيا والآخرة. ومما ورد أيضا في فضل الحج أن الشخص الذي يحج يكون قد لبى نداء أبي إبراهيم، فإن سيدنا إبراهيم بعد أن فرغ من بناء الكعبة أمره الله أن ينادي فيقول: يا أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوه. فقال: يا رب من يسمعني؟ فقال: أنت عليك النداء وأنا علي البلاغ. فلما انتهى من بناء الكعبة صعد على الحجر هذه اللي تسمى مقام إبراهيم ونادى. الحجر هذه اللي تسمى مقام إبراهيم فيها قدم إبراهيم ظاهرة، إلا أن الأصابع تفتت من كثرة التمساح، من كثرة ما يتمسح الناس تفتتت قبل ما تحكمها الوهابية. أما ذا الحين يا وير أبوكم كانت تمساح وقعر الجلد وتتهم بالشرك. فكانت أول هذه المقام ظاهر والقدمين ظاهرة، وكان الناس عندما تأتي المطر يشربون الماء الذي استقر في قدم إبراهيم عليه. أما الآن فلا حظ للإنسان من ذلك إلا النظر. فقال عندما نادى وقال: يا أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوا، فأمر الله الريح أن تأخذ نداء إبراهيم وتنقله إلى جميع الدنيا وإلى عالم الذر. فسمع نداءه كل الناس حتى الذين هم في أصلاب آبائهم، فكل من كتب الله له الحج أجابه وقال: لبيك لبيك. فمن أجاب بالتلبية مرة حج مرة، ومن أجاب بالتلبية مرتين حج مرتين. وهكذا على عدد الإجابة من الإنسان تكون عدد الحجات التي يحج في حياته. فالشخص الذي يحج علامة على أنه لبى وأجاب نداء أبي إبراهيم. ولهذا قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومن الفضائل أيضا التي ينالها الإنسان بالحج أنه بذهابه إلى الحج يعتبر مجاهدا، يعتبر من المجاهدين في سبيل الله، ولا سيما النساء. وقيل له: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. قال: ما هو؟ قال: الحج والعمرة. فيؤدي الإنسان أعمال الحج وكأنه ينال بذلك ثواب الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن ثواب الجهاد عظيم. ومن الفوائد التي وردت أيضا في فضل الحج والعمرة أنه يكسب ذلك رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرض بأدائه لمناسك الحج وشربه من زمزم وغير ذلك، فإن كل عمل صالح تأديه في الحج له ثواب خاص، فالثواب له في الطواف له ثواب خاص. وقد ورد أن من صلى من طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام أعطاه الله ثواب عبادة 200 سنة، 200 سنة تأدي. وصلاتك أيضا خلف المقام ودعاء صلاتك في حجر إسماعيل له ثواب خاص، ووقوفك بعرفة كما سمعنا له ثواب خاص، ووقوفك أيضا وصعودك إلى منى ورميك له ثواب خاص. ولو لم يكن إلا أنك تخزي الشيطان، تخزي الشيطان بعملك هذا لكان ذلك كافيا. وفضائل الحج كثيرة، هذا الذي بلا شيء يسير. وإذا أراد الإنسان أن يعني يتوسع ويطلع على كثير من فضائل الحج فليقرأ الكتب المخصوصة بالحج. وقد طبع الآن أكبر كتاب عن الحج لبدر الدين من جماعة 3 مجلدات كلها عن الحج، سمى الدليل السالك إلى أحكام المناسك على المذاهب 4، وأتى فيه بالعجب العجاب. كما أن الإمام الغزالي رحمه الله في يحيى عن المدينة أيضا في كتاب الحج ذكر كثيرا من فضائل الحج، كما أن الإمام الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب عقد فصلا خاص في كتاب الحج وذكر الكثير من الأحاديث الواردة في فضل الحج. وحسبنا فيما ذكرناه كفاية. والدرس القادم إن شاء الله سيكون عن بعض أسرار الحكم والأسرار التي يستفيد الإنسان من الحج، ثم بعد ذلك ندخل في الحج من جانب الفقه وما يصححه وما يبطله إن شاء الله. وهكذا كل ليلة نطرق موضوع خاص حتى لا يمل الناس، لأن لكل جديد لذة وكل المكرر ربما يحدث ملل. بإذن الله نحاول إن شاء الله كل ليلة نأتي بجديد تستفيد منه مما لم تسمعه من قبل إلا القليل منه. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام بخير وعافية وحبور وسرور العالمين.